وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير. وما زلنا مع سورة الصافات. نعم، بلغنا إلى قوله جل في علاه: إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قلنا تقريعا وتوبيخا لهم على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، واستهزأ بآلهتهم وذهب ضربا عليهم ضربا باليمين. نعم، فراح يضربهم باليمين. نعم، وكسر أصنامهم وجعل المعول على كبيرهم استهزاء، وهو قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو يبين لهم كما أنه نظرهم، وعندما قال لهم إني سقيم أراد أن ينفردوا عنه فلا يشاركهم فيما يفعلون من الشرك ووضع الأطعمة لأصنامهم يتعبدون بها لله ويتقربون بها لآلهتهم، وأراد بذلك إقامة الحج عليهم. طيب، الأسئلة طبعا تكون بعد الدرس. وأراد إقامة الحجة عليهم، قال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إفكا آلهة دون الله تريدون، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، ففراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، استهزاء بهم فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وبينا بأن الله جل وعلا قد خلقهم وخلق عملهم، وقلنا بأنه في قوله والله خلقكم وما تعملون يعني الله خلقكم وعملكم أو الذي تعملون، فهو مخلوق لله جل في علاه. قال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. عليكم السلام وبركاته. إن شاء الله الإجابة عن سلة، هذا وقت درس، هو الدرس المفروض يكون على الميكسلر، والميكسلر فيه شيء، فبس هو هذا وقت درس، عندما ننتهي من وقت الدرس إن شاء الله يكون الأمر على خير بإذن الله. ننتهي من الدرس ثم نجيب على الأسئلة. قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم، خلقكم والذي تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا. شوف، انتقاما بقى الآن، انتقاما، هو ليس انتقاما لآلهتهم، الحقيقة أنه يكون انتقاما لأهوائهم وخوفا على سيادتهم ومكانتهم، ويريدون ذلك. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني هم شيدوا بنيانا. أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم جميعا. اللهم آمين. فقالوا ابنوا له بنيانا، فأقاموا بنيانا وشيدوه، ثم وثقوه بالحبال، ثم ألقوه في أضرموا النار، ثم ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذا انتقاما منهم، انتقاما لآلهتهم، لما قالوا في الآيات الأخرى انتصروا، يعني أرادوا الانتصار لآلهتهم، عما فعل بهم استهزاء إبراهيم عليه السلام، فقيدوه ووثقوه ثم ألقوه في الجحيم، أرادوا به كيدا. شوف الله تعالى يقول فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. دائما ترى أن الله جل وعلا ينتصر لأوليائه على أعدائه. قد قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين أمنوا، وأيضا في القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين أمنوا. أحبك الله حتى نفي ربنا بارك فيك. إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إن الله يدفع عن الذين آمنوا ولا سيما أولياء. قد قال الله جل في علا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذه حرب دائرة على كل من يعادي أولياء الله جل وعلا. قد تكون الحرب خفية، لأن هناك من المنافقين من يستهزئ بذلك، يقع منهم البلاء على المؤمنين فيقولون له أين حرب الله لك وأين حرب الله دفاعا عنك. وش قلت لهم؟ فأرادوا به كيدا، فالله جل وعلا رد كيدهم في نحرهم، ورد المكر بمكرهم، ردهم إلى مكرهم. قال الله جل في علا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وأيضا قد قال الله جل في علا لعيسى يا عيسى إني ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا. فانظر هنا عليكم السلام وبركاته. انظر هنا دفاع الله جل في علا عن المؤمنين وعن المخلصين الذين تعبدون الله جل في علا. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وهذه انتصارا لإبراهيم عليه السلام، وكان ورد الله كيدهم في نحورهم، ورد الله مكرهم بمكر أعظم منه، يعني ملكهم إبراهيم عليه السلام حتى اختطفوه حتى وثقوه حتى قيدوه، ثم بعد ذلك أضرموا النار ورموا إبراهيم عليه السلام في النار. يعني أريد تنويه، نحن الآن في درس، بعد الدرس أنا سأجيب، عندنا دروس كثيرة تفسير وفقه وأصول فقه مرتبة، فبعد كل درس أنا سأجيب عن كل سؤال يأتي إن شاء الله، بس تمهلوا بعد الدرس. فكادوا له، فالله جل وعلا مكر بهم، حسبوا أنهم قد تملكوا في إبراهيم عليه السلام، أنهم يعني انتقامهم سيكون هنيا بالنسبة لهم، فلذلك أضرموا النار ثم ألقوه في النار، فالنار أحرقت كل الوثاق في يد إبراهيم عليه السلام، هو أمامهم وينظرون إليه ولم يحترق إبراهيم عليه السلام. الأسباب قد تتخلف عن المسببات، لأن الله جل في علاه قال فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فهنا يقول فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، نعم وفعلهم من الأسفلين، هم يحاربون ويقاتلون إبراهيم على أنه دعاهم إلى التوحيد، وهم ينتقمون لأصنامهم التي يعبدونها من دون الله جل في علاه. والله قال وحبكم الله، والله جل في علاه قال بأن من وحده وأن من أحسن في عبادته يحسن الله إليه، وأن بلغ عن ومن بلغ عنه الرسالة فإن الله يعصمه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. أنت الآن عليك مهمة فلابد أن تؤديها، واترك الباقي على الله جل في علاه، ما لك شأن، أترك الأمر كلية على الله جل في علاه، فسترى بعد ذلك العجب العجاب. وكان العجب العجاب من هؤلاء أنهم نظروا إلى إبراهيم عليه السلام فوجدوا النار أحرقت الوثاق الذي كان بيد إبراهيم، وإبراهيم لم تمسه النار بحال من الأحوال. قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما، من أعظم ما تكون معجزة ودلالة وبينة وظاهرة قاهرة باهرة ليؤمنوا بالله وحده لا شريك له، لينصاعوا إلى إبراهيم عليه السلام، لينقادوا بأن الله قد دفع عنه على توحيده، وهم لم يصلوا إلى ما أرادوا من الانتقام من إبراهيم عليه السلام، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فخسروا وخابوا وخسروا، وما وصلوا إلى يعني ما يصبون إليه من الانتقام من إبراهيم عليه السلام الذي وحد ربه جل في علاه وكان أمة قانتا لله حنيفا، كما قال الله جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وفيها كما قلنا بأن الله جل في علاه يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله لا يمكن أن يترك عباده يعني بين يدي الجبابرة والفجرة والكفرة والفسقة، يعني تكون لهم اليد الطولة عليهم، بل الله جل في علاه كما قال كثير من الفضلاء، قد قال الله جل في علاه مبينا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبالفعل أن الله كان حقا عليه نصر المؤمنين، لكن لحكمة عظيمة إن الله يجعل الأمر دول أو الأيام دول، كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه لله حكم وشؤون في عباده، لكن لا يمكن أن يجعل الله للكفر علوا على الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اللهم أمين، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من أحسن الظن بالله جل وعلا فإن الله عند حسن ظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد: من قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. قال: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وانظر هنا كلمة الإسلام العليا، ولذلك الحديث وأن كان في ضعف لكن المعنى صحيح: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيحكي هنا القرآن قصة هجرة إبراهيم عليه السلام بعدما يعني سفه أحلامهم ودعاهم إلى الله جل وعلا فلم ينقادوا، وأنهم كفروا بالله وبرسوله. فقال الله جل في علاه مبينا ما حدث مع إبراهيم بعد ذلك عند الهجرة إلى الشام ودعوة التوحيد أيضا، وطلب أنه طلب وتمنى الولد من الله جل في علاه وأن الله قد رزقه ذلك. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ورب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف أهل اليهود وبعض أهل الأهواء في عصورنا يريدون أن يقربوا الأمر وأن يجعلوا الذبيحة هو إسحاق، والحق أن الذبيح لأن هذا شرف ليس بعده شرف، اليهود حسدوا أهل الإسلام على ذلك، ولكن الذبيح حقا هو إبراهيم إسماعيل عليه السلام. رب يرضى عنك رزق، جزاك الله كل خير، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم جميعا، اللهم أمين. هجرة إبراهيم عليه السلام، الله تعالى أخبرنا بأن إبراهيم بعدما دعاهم إلى توحيد الله جل في علاه وصف الله وصفا جميلا عزيزا، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بأن إبراهيم عليه السلام بعدما نصر دين الله جل في علاه ونصر توحيد الله جل في علاه وسف أحلام الكافرين والمنافقين والمشركين وأيضا كسر أصنامهم، فلما لم يجد بدا لأن أباه قال له يعني قال: إن لم تنتهي لأهجرنك. قال: لا إن لم تنتهي في الآية، قال: إن لم تنتهي وهجرني مليا. قال: يا أبتي لا أعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. قال: أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين يا رب. قال: واهجرني مليا. لحظة ننظر في الآية. قال: أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. ثم أراد الهجرة إلى الشام فهاجر. أحسن الله عليك، الله أكبر. ممتاز، جزاكم الله خيرا أخي الكريم، أخونا الفاضل ذكرنا بالآية ورأيتها أنا في المصحف الآن. قال لا أهجر، وأسامة أيضا أتانا بها، جزاكم الله عنا خير الجزاء، أحسن الله عليكم من أفاضل أماجد. قال لأرجمنك وأهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، إلى آخر الآيات. لكن هنا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. هو الآن قال إني ذاهب إلى ربي، هجرة، هجرة يهاجر فيها، والهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح، المقصود بها إلى مكة، الهجرة من المكة، لأن مكة صارت دار إسلام بعد فتحها. لا هجرة بعد الفتح، يعني هذه ليست نسخة للهجرة، بل الهجرة مستقيمة كما قال علماؤنا، بأنه حتى ولو كان في بلدة فيها الإسلام لكنه لم يمكن من أحكام الإسلام، له أن يعني أن يرحل إلى البلد التي يمكن فيها أحكام الإسلام. هذا واصل في هذا الباب وبين، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ليست تعطيلا للهجرة، أو أن نسخ أن الهجرة انتهت، لا ليس كذلك، ولكن المسألة خاصة بمكة، وأن مكة كانت دار كفر، فكان يلزم كل من كان فيها من الأهل الإسلامي أن يهاجر منها. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام. فهنا إبراهيم عليه السلام بعدما دعاهم للتوحيد، بعدما أنكروا ذلك وجحدوا وقاتلوه على ذلك، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فهاجر إبراهيم عليه السلام فدعا ربه، ربي هب لي من الصالحين. انظر هنا فيها أيضا إشارة إلى أن يرتجى استجابة الدعاء بعدما يقدم المرء طاعة لربه جل في علا، كأنها بين يدي الدعاء، أن يقدم طاعة لله جل في علا، وضوءا ثم صلاة أو استغفارا أو صدقة أو جودا أو استغاثة وبيان الحال، وبعد ذلك التوسل، فإنه يكون يعني أقرب ما يكون إلى استجابة الدعاء. فقدم طاعة، أيما طاعة، أنه دعا إلى التوحيد ونهر أهل الكفر والعناد والفساد الذين يعبدون أصنام دون الله جل في علا، فنهرهم وزجرهم وقام عليهم الحجة والحجج والبراهين، لكنهم كما قلنا أتبعوا هوى ورضوا قتله وأحرقوه، لكن الله جل في علا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت آية بينة ومعجزة ظاهرة قاهرة بالنسبة لهم، لكنهم أيضا من قادوا ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء القوم جعل الله القفلة والختمة على قلوبهم. فذهب مهاجرا لربي جل في علا، وهذه طاعة، وبعد الطاعة دعا ربه ورفع يديه وقال يعني ربي هب لي من الصالحين. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا شيخ داود، رفع الله مقامك، أحسن الله عليك. فقال ربي هب لي من الصالحين، يبقى قدم طاعة مع التوسل الصحيح لله رب العالمين، فقال ربي هب لي من الصالحين. انظرونا لما قال ربي هب لي من الصالحين، ما كان الهم هو أن يرزق بالذرية الصالحة، بالذرية الصالحة طلب ذلك، يعني طلب من الله ذرية، لكن أن تكون الذرية ذرية صالحة، لأن الذرية الفاسدة قد تودي إلى بالأسرة بأسرها إلى التردي والهلكة التي ليست بعدها نجاة. أرأيت الغلام الذي قتله موسى عليه السلام، كان لو عاش لكفر والديه، وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهم الله خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الغرض المقصود أنه قال ربي هب لي من الصالحين، وهذه أيضا تبين لك أنك مهما أخذت بالسبب فإنها هبة من الله جل في علا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، والأمر إلى الله جل في علا، إنما أمره إذا أراده أن يقول له كن فيكون. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهي هبة من الله. وهذا أيضا فيه دلالة على فقه الداعي أن يقر إقرارا تاما بتمام ربوبية الله جل في علا، ثم يتأدب مع الله بقضاء الحاجات وسد الخلات للمؤمنين والمؤمنات قطاعة من الطاعات قبل الدعاء، ثم بعد ذلك يدعو ربه جل في علا متوسلا بأسماء الحسنى أو بلسان حالي، ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير، قال ربي هب لي من الصالحين. فانظر هنا لما يدعو الله جل في علا ويقول ربي هب لي من الصالحين، فبشرنا، شوف الفاء هنا سبحان ربي العظيم، يعني هذه أيضا لابد أن تفهم أن كيف المؤمن وقيمة المؤمن عند الله جل في علا، افهم ذلك، ليتك تفهم ذلك وتعلم قيمتك عند ربك جل في علا عندما تعضب النواجذ على ما أنت فيه من الخير. إبراهيم عليه السلام بعدما قدم الطاعة رفع يديه ودعا ربه جل في علاه، فانظر كان كيف كانت الإجابة. فا والفاء علماء اللغة يقولون أنها للتعقيب والسرعة، أنها للتعقيب سرعة استجابة الدعاء، سرعة استجابة الدعاء. وهذه أيضا تابعة كما قلنا لتمام التوحيد، كلما أتم المرء توحيده وكلما ارتقى منزلة رفيعة سامية راقية عند ربه جل في علاه. فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام، هو أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق، وهذا باتفاق المسلمين وأهل الكتاب اتفقوا على ذلك أيضا، لكنهم كما قلنا حسدوا العرب في قصة الذبيح وهذا شرف، فقالوا أنه الوحيد الذي في قصة الذبيح يكون هو إسحاق، وهذا مخالف للنصوص، لأن الله جل في علاه شوف انظر لنا قال فبشرناه بغلام، فبشرناه قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم. وشوف هنا الآن أن الله جل في علاه بشره بالغلام وبشره بفضله وأنه حليم. نسأل الله جل في علاه جعلنا كذلك، وأنه حليم، كان نبيا وكان صديقا نبيا وكان عابدا لله جل في علاه، ومدحه الله جل في علاه في كتاب صادق الوعد، وكان رسولا نبي إسماعيل عليه السلام ردا على اليهود وأهل الكتاب وبعض الوعاظ الذين يقولون بأن الذبيح هو إسحاق. هذا خطأ منهم، هذا حسد من اليهود على الأمة الإسلامية، لأن كما تعلمون بأن إسماعيل هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، ووصف الله جل في علاه بالحلم، والحلم من أرقى ومن أعظم صفات المؤمن. رأيت الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الجميع، ثم ذهب هو فاغتسل وتأنى وروى في الأمر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن حالة وهيئة ورائحة طيبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتان يحبهما الله، قال أجبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ فقال جبلك الله عليهما الحلم والأنات. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. قال فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما بلغ معه السعي معناها أنه يعني بلغ من الكبر ما يقر عينه بأبويه، يعني هو بلغ وترعرع إلى منزلة يأخذ بشغاف القلب. ولذلك هنا قد قال بعض العلماء غار الجبار على قلب خليله، وهو الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإذا اتخذ الله إبراهيم خليلا تخللت محبة الله مسالك الروح لا مكان لأحد قط حتى ولو كان لابن. فلما أخذ حظا من قلبه غار الجبار على قلب خليله الموحد فأمره بذبحه، وكان اختبارا وابتلاء عظيما جدا لإبراهيم. قال فلما بلغ معه السعي ترعرع يذهب ويمشي معه ويبني معه ويعني يكون في حال مع أبيه، يتفقده والده ويأخذ قلبه. ابن عباس قال فلما بلغ معه السعي قال شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل، وكان يعمل مع أبيه يده بيده وقلبه على قلبه ويسمع له ويطيع، فأخذ شغاف قلبه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. كان إسماعيل نبيا وكان إسماعيل يعلم، وشوف الفقه هنا قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ما قال ما رأيت من الرؤية، لأن رؤية الأنبياء حق وهي وحي، رؤية الأنبياء حق وهي وحي، لذلك قال يا أبا تفعل ما تؤمر، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وأعلمه بذلك ليكون الأمر على أن يكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه على في صغره على طاعة الله جل في علاه. هذا اختبار عظيم جدا، يقول أن الله أمرني أن أذبحك وهو صغير. شوف انظر هو كيف تمام الانقياد لله جل في علاه، قلوب قد انكسرت لربها فأطاعت وانقادت وسلمت واستسلمت وما اعترضت ورضيت بقدر الله جل في علاه، وهذا محض الإيمان. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، وهذا أيضا فيه الفقه، يعني فيه كبير الفقه الذي كان لإسماعيل عليه السلام عندما قال افعل ما تؤمر، على أن رؤيا الأنبياء وحي وهو حق. امضي لما أمرك الله جل في علاه فاذبحني. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إني أصبر وأحتسب ما دام قد كتب الله علي ذلك، صدق الله ورؤيا الأنبياء حق، فإني أسمع وأطيع. أسمع وأطيع. وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا كما قلنا صبر عظيم جدا على عظيم أقدار الله جل في علاه. وقلنا بأن المرء لا يمكن أن يرتقي المنازل العلى إلا بعد الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعات، والصبر على عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا قدر عظيم جدا أن يذبح ابنه، وأن يكون المذبوح هذا الذي بلغ السعي ولم يفعل شيئا، وأنه من الخير بمكان ومن الحلم، كما بيّن الله جل في علاه أنه كذلك بشره بغلام حليم. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان اختبارا لإبراهيم عليه السلام ينصاع وينقاد وينزع حظ الولد من قلبه، وكان اختبارا للولد أن يكون من الصابرين على ما قدر الله جل في علاه عليه في كتابه المبين. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. شوف المدح والذكر الحسن إلى آخر الخليقة. واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي تشهد وذكر اسم الله جل في علاه. وإبراهيم ذكر اسم الله على الذبح، والولد يعني في شهادة الموت، وتله الجبين سلم رقبته من أجل أن يذبحه. فانقاد واستسلم معا، نعم، وتله الجبين صرعه على وجهه. ما ارتضى إبراهيم أن يذبحه وهو يرى عينه تكون في عينه، وهو يرى وجهه، فقلبه عن وجهه ومر السكين عليه كأن صفيحة من النحاس صارت عليه، فجاء الكبش الذي يعني قد فداه الله به جل في علاه. أن يا إبراهيم، نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نفع المحسنين. قال الله تعالى: قال في الآيات: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فكان اختبارا وابتلاءا، وعلماء الأصول قالوا هذه مسألة عظيمة جدا، وهي النسخ قبل التمكين. طيب، نقف عند هذه الآية لننتقل على الدرس الثاني. كان الله في عونكم، أحسن الله عليكم. سأرى الأسئلة الآن وأجيب عنها. ما زلنا نحاول الدخول على الميكسلر، لكن في شيء عنده في السيلفر هناك أو شيء من ذلك، الله أعلم بما عندهم، لكن إن شاء الله تتيسر يعني بإذن الله. الفوائد المستنبطة: إن الله يحارب لأجل أوليائه، من عاد لي وليا فقد آذن توب الحرب. من عظيم إحسان الله للمؤمنين الدفاع عنه، الدفاع عنهم. من حسن الأدب عند الدعاء تقديم طاعة قبل الدعاء، تقديم الطاعات قبل الدعاء لرب الأرض والسماوات. ما من داعي إلا ويستجيب الله له، ما من داعي إلا ويستجيب الله له. فبشرناه بأخي، هذه سرعة الإجابة، فبشرناه بغلام حليم. من أعظم الصبر، الصبر على أقدار الله جل في علاه. من أعظم الصبر، الصبر على أقدار الله جل في علاه. نقف عند ما هذه لننتقل للدرس الثاني. جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة تفضلوا.